بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء، باب العمل في الاستسقاء. قال عبيد الله بن عدي رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن بعده. قال يحيى: وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال: ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالفراش قبل الخطبة فيصلي ركعتين، ثم يخطب قائما ويدعو، ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، ويجهر في ركعتين بالقراءة. وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله، والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أديتهم، ويحول الإمام رداءه، ويستقبلون القبلة وهم قعود. سئل مالك رحمه الله عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ قد تقدم لنا في المجلس الماضي الحديث عن مشروعية صلاة الاستسقاء المخالفة الحنفية للجمهور زاعمين رحمه الله أن الاستسقاء لا صلاة له. وعددها ركعتان، وهذا تدل له أحاديث منها ما رواه الشيخان عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخر ليستسقي قال: فحول ظهره إلى الناس ثم استقبل القبلة يدعو، وحول رداءه ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. ويدل لهذا أيضا ما رواه أحمد بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل إلى آخر الحديث. قال مالك رحمه الله تعالى: ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين. قال الإمام مالك رحمه الله: ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة. صلاة الاستسقاء فيها صلاة وفيها خطبة، هل يفعل فيها كالجمعة فيقدم الخطبة، أو يفعل فيها بعيد فيقدم الصلاة؟ اختلف قول مالك نفسه رحمه الله، فقال مرة يقدم الصلاة وقال مرة يقدم الخطبة. مذهب الموطأ أنه يقدم الصلاة. الصلاة، وهذا هو المشهور في هو أنه يقدم الصلاة. وذكر الشيخ خليل رحمه الله هذه القضية، فذكر الصلاة وما يتعلق بها، ثم قال بعد ذلك: ثم خطب كالعيد، فارتب على ذلك كله الخطبة التي ثم الدالة على التقسيم. وهذا تقديم الصلاة على الخطبة يدل له الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عما رواه أحمد بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يستسقي يوما فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. فهذه ثم قول أبي هريرة رضي الله عنه ثم خطبنا صريح في وقوع الخطبة بعد الصلاة. هذه أحد الاستسقاء، ولا سيما حديث عبد الله بن زيد روايتها كثيرة جدا في الصحيحين وفي غيرهما. في أكثرها العطف بالواو بين أفعال الاستسقاء. العطف بالواو يفيد ترتيبا؟ لا، لا يفيد ترتيبا على الصحيح. لا ترتيبا على الصحيح، قد يفيد ترتيبا قليلا، لكن الأصل أنه لا يفيد ترتيب، فلا يمكن الاستدلال على الترتيب بالأحاديث التي فيها العطف بالواو، لكن العطف بثم هذا صحيح. فقال هنا: وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث إليه أمير المدينة يسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في الليل. قالوا فقوله كما كان يصلي في الليل يقتضي أن الصلاة أولا والخطبة ثانيا. والصلاة تقديم الصلاة على الخطبة على الدعاء أنجع وأقرب في إجابة الدعاء. لماذا؟ لأن الصلاة حق لله والدعاء حق للعبد وحق الله تعالى الأقدم على حق العبد. ولذلك ربنا سبحانه أرشدنا إلى هذا في فاتحة الكتاب فإنه قدم فيها الثناء على الله على الدعاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فقدم حق الله سبحانه على حقه. كذلك أرشدنا إلى هذا في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات حق لله اللهم صل اللهم إني أعوذك حق للعبد فقدم حق الله على حق العبد. وكان وروى أبو داود الترمذي وغيرهما عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في الصلاة فلم يمجد الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من غير أن يفعل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاجل هذا ثم دعاه صلى الله عليه وسلم فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فأرشده إلى تقديم حق الله على حق العبد لأن ذلك أكمل لإجابة الدعاء. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه بقوله وفعله. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد مسألة أو أراد طلب حاجة قدم صلى الله عليه وسلم ثم دعا وأرشد إلى ذلك في دعاء الاستخارة. فقال صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من دون الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمي وأستخيرك بقدرتي إلى آخر الدعاء. فلهذا كله قلنا إن الأولى أن يقدم الصلاة ثم بعد ذلك خطبة الاستسقاء كما هو مشهور منها. لماذا قلت لكم اختلف قول مالك في هذه المسألة؟ لورود حديثه رواية من حديث عبد الله بن زيد في الصحيح تدل على غيرها وهي قول عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر عليه قال تحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيها بالقراءة. فماذا قدم الخطبة بدأ الخطبة وكتب عليها الصلاة ثم دالت على وقوع الصلاة دائما. فلهذا التعاون الظاهر في أحاديث اختلف قول مالك واختلف قول العلماء في هذه القضية لكن مشهور هو ما ذكرت لكم. وقد رام ابن حجر رحمه الله أن يجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرة التعارف فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء دعا أولا ثم صلى ثم خطب. فروى بعض الرواة بعضا وروى بعضهم بعض الآخر وهذا محتمل والله أعلم. قال رحمه الله ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ثم يخطب قائما. هذه هي سنة الخطبة كما يفعل في الجمعة كما يفعل في العيدين. قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه الشيخان في صحيحيهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. الحنفية رحمة الله عليهم قالوا ليس في الاستسقاء خطبة، إنما هو الدعاء ولا خطوة في الاستسقاء. واستدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرناه الذي رواه أحمد وأبو داود الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى ولم يخطب خطبة هذه، ولكن لم يزد في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم وصلى ركعتين كما كان يصلي. قالوا فهذا ابن عباس رضي الله عنه يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب لم يخطب لم يخطب. وهذا من الحنفية رحمه الله عجيب عجيب عجيب. لماذا؟ لأنهم لم يذهبوا إلى شيء في هذا الحديث، لم يقولوا بشيء فيه. هذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء وهم لا يذهبون إليه، فكيف بعد ذلك يستدلون بشيء فيه؟ أنتم لا تذهبون إلى شيء فيه فلا ينبغي استدلوا به، فهمتم؟ فإذا عدم قولكم بما يصرح بثبوته ثم يهربكم إليه في بعضه لا مشكل. ولذلك كلام العلماء الحنفية رحمه الله وقالوا هذا لا لا لا ينبغي أن تتمسكوا به. ثم قال لهم على أنكم إذ تمسكتم به فليس فيه حديث فليس فيه دليل. لماذا؟ قالوا قال ابن عباس رضي الله عنه ولم يخطب خطبتكم هذه. ما الذي نفاه ابن عباس؟ هل نفى الخطبة أو نفى خطبة مشابهة لخطبتكم؟ مشابهة لخطبة نعم. هو لم يقل ابن عباس ولم يخطب. هل ابن عباس رضي الله عنه قال ولم يخطب أو قال ولم يخطب خطبتكم؟ هل النفي مسلط على خطبتكم لا على مطلق الخطبة؟ وهذا يصرح صريح رواية أخرى السنن وصحيحة أيضا فيها قول ابن عباس ولم يخطب كخطبتكم هذه. فإذا النفي من ابن عباس ليس واقعا على الخطبة لم يخطب، لا إنما لم يخطب خطبة ولم يخطب كخطبتكم، خاطب خطبة ليس كخطبتكم، واضح؟ نعم. طيب ما الذي نفعه ابن عباس؟ يعني ما الذي كان في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في خطبته تلك التي نفاه ابن عباس مشابهة هذه خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو ما يدل عليه تلاوة الحديث ولكنه لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، فلعل خطبتهم تلك قلت فيها هذه التي كانت كثيرة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويدعو. الدعاء ليس مأثورا، ليس في دعاء الاستسقاء شيء مؤقت محدد معين لا يجوز أن يستسقى بغيره، لكن الأفضل أن يستسقى بما استسقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء رجاء بركة اللفظ النبوي. لكن من استسقى بغير اللفظ النبوي فلا يقال إنه أتى غير مشروع أو إنه أتى بدعة أو إنه أتى منكرا من القول أو الفعل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع أن يستسقى إلا بما استسقى به، لكن أولى استسقاء به كلامه صلى الله عليه وسلم رجاء البركة. وسنذكر بعض ما استسقى به صلى الله عليه وسلم. ويستسقي هذا الدعاء، هذا الدعاء يكون أثناء استقباله القبلة رافعا يديه، يستحب أن يرفع يديه في الدعاء عموما وهنا خصوصا. وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت عنه صفاته في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض القيد. يرى بياض القيد. وروى الترمذي عن عمير مولى أبي بكر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائمين يدعو يستسقي، وقد جعل وجه يديه قبال وجهه لم يجاوز لا يجاوز بهما رأسه. جعل صلى الله عليه وسلم يديه قبل وجهه لم يجاوز به لا يجاوز بهما رأسه، لا هكذا ولا طبعا لم يدنو، انما قبل وجهه. كما في رواية اخرى جعل بطن كفيه مقابل وجهه. هذه الرواية. رواية اخرى عند مسلم في الصحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي قد اشار بظهر كفه الى السماء. ظهر الكف الى السماء، يعني باطن الكف الارض. وفي روايه الخارج الصحيح انه قال: يستسقي هكذا ثم مد يديه وجعل ظهرهما الى السماء. فيحتمل انه صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، مد يديه هكذا، عمل الكفان ظهرهما الى السماء وبطنهما الى الارض، او هكذا. هذا كله محتمل والله اعلم بصفه ذلك. وقال وقد قال ابن سيرين: هذه هي صفه الاستجاره لله. وقال الحميدي: هذا الابتهال. وهذا كله محتاج في الاستسقاء. ووردت عنه صلى الله عليه وسلم ادعيه من ذلك ما رواه ابو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم انا نسالك غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل. قال: فطبقته السماء، يعني نزل مطر غزير. ومن ذلك من الماثور عنه ايضا صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه عن كعب بن مره رضي الله عنه قال: دخل رجل فقال: يا رسول الله استسقي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا او مريعا روايته مريعا طبقا عاجلا غير رائف نافعا غير ضار. وروى الطبراني في معجمه الاوساط باسناد كل ما فيه انه صلى الله عليه وسلم استسقى فقال: اللهم انا نسالك غيثا مغيثا وحبا ضريعا وجدا غدقا مربعا مريعا وابلا مسبلا سجلا نفلا درارا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر منا والنادر. اللهم أنزل علينا في أرضنا زينتها وأنزل في أرضنا سكنها. اللهم أنزل علينا من السماء ماء فاسقي به بلدة ميتا فأحيي به بلدة ميتة واسقه مما خلقت أنعاما ونسيئا كثيرا. وهذا الحديث طبعا وإن كان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذلك لا ليس بمانع من الدعاء إذا كان الدعاء حسنا وهو دعاء حسن، إلا أننا لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نجزيه ولا نقطع بعدم نسبته إليه صلى الله عليه وسلم، لكن حسبنا أن نقول كما قال نسب حديثه تكون لما فيه. وروى الطبراني أيضا في معجمه الأوسط بإسناد فيه راو ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم استسقى فقال في دعائه: اللهم إنا نسألك سقيا وادعة نافعة تشبع بها الأنفس والأموال غيثا هنيئا مريئا مطبقا تخرج لنا به من بركة الأرض، وتنزلنا علينا به من بركة السماء، وتجعلنا عنده من الشاكرين، إنك سميع الدعاء. والاستسقاء كانوا ربما استسقوا في الجاهلية، ذكر أصحاب التواريخ والسير أن قريشا تتابعت عليهم سنون مجلبة، ف يعني حالة الضرع وأدقة العظم، فخرجوا إلى جبل أبي قبيس يستسقون، فوقف عبد المطلب قالوا ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام قد أيفع أو كرب، يعني قارب الإيفاع، فقال عبد المطلب اللهم ساد الخدة وكاشف القربة، أنت عالم غير معلم ومسؤول غير مبخل، وهذه عبداؤك وإماؤك بعذرات حرب يشكون إليك سنتهم، أذهبت الخف والضيف، اللهم فأمطر عليهم الغيث، فأمطروا القرآن فأمطروا. ومما يذكره أيضا أهل التواريخ والأدب، وليس له إسناد قائم عند أهل الحديث لكنه دعاء حسن كما ذكرنا، ما يروى أن علي رضي الله عنه استسقى فقال اللهم قد انصحت جبالنا وغبرت أرضنا وهامت دوابنا وتغيرت مرابطها وعجت عجيج الثكلى على أولادها وملت التردد إلى مراجعها، اللهم ارحم أنينا الآن وحنينا الحان، اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السنين وأخلفتنا مخايل الجود، وكنت الرجاء للملتمس والبلاغ للمبتئس، اللهم إنا نسألك أن لا تؤاخذنا بأعمالنا ولا تأخذنا بذنوبنا وانشر علينا رحمتك. ويقول أنه رضي الله عنه مرة استسقى فقال اللهم خرجنا إليك من تحت الأستار والأحلام حين عجت البهائم والولدان، راغبين في رحمتك، راجين فضل نعمتك، خائفين من عذابك ونعمتك، اللهم فأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، حين أنشأت المجاذب المقحطة، اللهم لا تردنا خائبين، ولا تخلينا واجمين، ولا تؤاخذنا بأعمالنا، ولا تقايسنا بذنوبنا، وانشر علينا رحمتك ورزقك وبركتك. ويذكر أيضا من استسقاء العباس يعني المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال اللهم أنت الراعي لا تهمل الضالة، ولا تدع الكبير بدار مضيعة، اللهم ضاع الصغير ورق الكبير وارتفعت الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى، اللهم فأغثهم برياحك قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فإنه لا ييأس من روحك إلا الله. ومن الطريف في هذا الرجل يذكرون أن أعرابيا مر بحلقة نحويين يستسقى، فسمع النحوي يقول في دعائه في الاستسقاء اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا مريعا مجلجلا مستنفرا هزجا سحا سفوحا طبقا مثعنجرا صخبا. فقال أعرابي يا خليفة نوح هذا الطوفان ورقك، فدعني حتى آتي جزر يعصم من الله. وعلى كل هذا كله من الدعاء الذي أمر الله عز وجل عباده وفيهم إذا نزلت بهم النازلة، إذا كانوا يعني إذا أصروا القحط وأرادوا الخصب استصرخوا الله ولجأوا إليه الدعاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، حديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. أما ما يشيع عند الناس ويشتهر أنه صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة، هذا دعاء ضعيف، هذا حديث ضعيف. الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ليس مخ عبادة، بل هو هي أو هو هي على حسب. وقد استصرخ الناس رب العالمين لما أضحكوا وأمحلوا، فعل ذلك الأنبياء والصالحون الأخيار ورأسوهم ورئيسهم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد استسقى مرارا، بل استشفع به المشركون حين أصابهم القحط والمحن والجن. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قال أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا لما استصعبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف، فأصابهم الجهل والقحط حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهل وحتى أكل العظم. فجاء الرجل فقال يا رسول الله استسقي لمضر، فقال صلى الله عليه وسلم لمضر إنك لجريء، يعني أسترحم لهم الله وهم يشركون به، إنك لجريء ولا تسأل عنها. وفي رواية أخرى في صحيحين أن الذي أتى هو أبو سفيان رضي الله عنه كان يبتغي كافرا، فقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وصلة الرحم وإن قومك هلكوا، تأمر بصلة الرحم فكيف تقطع رحمك، هلكوا وإن قومك هلكوا فادعوا الله لهم. قالوا فدع الله لهم، فأنزل الله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال فمطروا، فلما أصابتهم الرثائة عادوا إلى ما كانوا عليه. فأنزل الله عز وجل قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معذبين إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا يعني يوم بدر تلك هي البطشة الكبرى التقم الله عز وجل. قال رحمه الله ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة. ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، أي لا يكون متحولا قبلها. نعم. وقد ذكرنا صفة تحول القبلة في يوم تحول الرداء. نعم. ويجهر في الركعتين بالقراءة. نعم، يجهر في الركعتين بالقراءة. وهذا الذي يجري الإشارة القولية. والرابع استسقاء هناك الشفعي، فنجلس بركعتي الشفع تجهر فيه القراءة لأنه من نفل الليل، وجهر من نفل الليل وقت القربة، وفي النهار السر لا ذي خطبة، ذو خطبة الصلاة ذات خطبة في النهار تكون جهرية. وقد روى الحديث ذكرنا البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال تحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين ركعتين جهر فيهما. قال رحمه الله وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه جعل شماله والذي على شماله على يمينه. هذا الذي ذكرنا وذكرنا أدلة الحكم في المجلس الماضي، يجعل طرف الطرف الذي على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر، ويجعل الذي على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن، فيصير الذي كان يلي ظهره إلى السماء، الذي كان يلي السماء يلي ظهره، ولا ينكس، فلا يجعل الذي كان أسفل فوق والذي كان فوق جعله أسفل. ويحول الناس أرضيتهم إذا حول الإمام رداءه. ويحول الناس أرضيتهم إذا حول الإمام رداءه. ويحولونها من قعود. فلا يقومون ليحولوا أرضيتهم. الإمام يحول رداءه لأنه يكون كذلك. والناس يحولون أرضيتهم من قعود لأنهم يكونون قاعدين فليسوا يقومون ليحولوا أرضيتهم. وهذا مذهب أكثر العلماء أن المأمومين يحولون رداءهم كما يحول الإمام رداءه، لأن الإمام مجهول ليعتمد به. وقال الطائفة من العلماء لا يحول المأموم الرداء أصلا، إنما الذي يحول رداءه الإمام فقط. وهذا ضعيف لما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن زيد يذكر استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فطال الدعاء أكثر مسألة ثم حول الدعاء فقال له هارون البطل وتحول الناس معه. هذه الجملة وتحول الناس معه فيها خلاف بين الحديث، هذه السيرة أتى صحة ولا تصح، وهي صحة يعني قال بها جمهور العلماء، والذين رأوا بعضها يذهبوا إليها والله أعلم. فلو يحول الناس أحيتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة وهم قعود. وهم قعود، نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانصر رحمتك وأحيي بلدك الميت. قال عبد الله رحمه الله حدثنا عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة، فمات 43 و 43 و 100 عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عامر بن العاص السهمي القرشي، اختلف الناس فيه. قال أيوب السختياني: كنت إذا أتيته غطيت رأسي حياء للناس. لله يرى الناس أتى عمرو بن شعيب. وقال ابن حبان روى عن أبي عبد الله، هذا عمرو بن شعيب مشهور جدا بكثرة روايته، تجدون في مسجد أحمد الزهري كثيرا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هم مختلفون. عمرو بن شعيب واضح أبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عندما يقول عن جده جده الضمير في جده هذه لا عود على النبي جد من؟ جد هل هو جد عامر بن شعيب؟ عامر بن شعيب؟ هل هو أو هو جد شعيب بن محمد؟ اختلفوا، فمن الناس من قال الهامة تعود على عامر بن شعيب، يعني عن أبي عامر بن شعيب عن جدي عامر بن شعيب. إذا كان هكذا فالحديث منقطع، لأن شعيب لأن عمرا لم يدرك، لأن عمرو شعيب هو عمرو بن شعيب محمد، عمرو بن شعيب محمد، لأنه إذا كان يقصد محمد فمحمد هذا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، تكون الرواية عن محمد بن عبد الله بن عباس عن التفسير هو المنكر. وإذا قلنا إن الهاء تعود على شعيب فيكون الجد جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو العاص فيكون حديث متصلا، فهذا خلاف بين العلماء. والصحيح أنه يروي أن الجد هنا هو جد شعيب وليس جد عمه وهو عبد الله بن عمرو. قال ابن حبان يروي هذا عن شعيب يروي عن أبيه عن جده مناديل كثيرة، ولا يحل ولا يجوز عنده إلا بشيء منها. وقال كذلك أبو زرع قال أنكر الناس عليه صحيفة روى عن أبي عن جده، لكن عدله آخر الأوزاعي إمام أهل الشام يقول: ما رأيت أعقلا عن البخاري رحمه الله يقول: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راوية رأوا احتجوا بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فمن الناس بعده؟ فمن الناس بالأرض؟ البخاري يقول أحمد بن حنبل إمام أهل العراق وعلي بن المديني شيخ البخاري الذي ما استصغر البخاري نفسه ألم أحد إلا ألم علي بن المديني، وإسحاق هو هنا إمام من وراء النهر. يرون عن أبي الصديق فقال فمن الناس من هؤلاء؟ وقال ابن أبي حاتم الرازي سئل يحيى بن معين عن عم أبي شعيب فغضب من السؤال وقال ما شأنه؟ روى عنه الأئمة. وقال كذلك أبو زعاه روى عن الثقات إلا أنه انكروا عليه رواية مستعجلة أكثر منها. الخاص ابن حجر رحمه الله كلام هؤلاء فقال الصحيح والمختار الاحتجاج بعمل ابن شعيب عن أبيه عن جده كما عليه. وقال الذهبي رحمه الله ما علمنا بشعيب بأسا شعيب وإبعام ما علمنا بشعيب بأسا ولقد نشأ يتيما في حجر جده مجده عبد الله بن عمرو ولقد نشأ يتيما في حجر جده وسافر معه وسمع منه وأنا عارف يقول الذهبي وأنا عارف بأنه سامع منه وأخذه. ويقول وقد وأما المناكير التي في حديثه فحكمها حكم ما يروي الثقات من المقاطيع والمراسل فترد تلك الأحاديث التي أسلمها ضعيفا ويحتج بصحتها كما يفعلون غيرهم الثقات. قال ثم قال رحمه الله عليه قال وقد روى عنه الأئمة وتوقف فيه آخر وما أن أحدا تركه. ومات عمرو بن شعيب رحمه الله في سنه 18 هجري الاسناد فيه عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم متى مات عمرو؟ 18 هجري يعني كم الزمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ 11 متى مات هو؟ 18 هجري 18 هجري كم بينهما؟ 70 و100 قرن و70 ما هذا؟ يعني لا يمكن أن ولا مقطع. أحسن أقل ما يقال فيها معظم لأنه لا يمكن أن يسقط منه واحد والتوالي حاصل في الساحة فالساقط منه كثير ثلاثة عن أبيه جدي الصحيح شعيب وعبد الله بن عمرو وهذا معضل لكن حاجة حديث كما ذكرت لكم رواه أبو داود بإسناد متصل فأقل ما يقال هي أنه حديث حسن أقل ما يقال حسن والحسن من قسم المقبول لا الحسن من قسم المقبول الذي يعمل به. عن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك. اللهم اسق عبادك وبهيمتك اللهم اسق اهوي اسقي بهمزه فعل امرين اسقي فعل امرين معفول ولا تتركوا اجل ما استغربت واحد ما عرف اسقي فعل امرين ماذا مين؟ سقى في الأمرين سقى سقى يسقي تكون هذه همزة الأصل وروي أنه أسقى في الأمرين أسقي في الأمرين من أسقى أربعة ان شاء الله. اوكي